فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما أتبعك على أن تؤمن وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت

زكاة وأقرب رحما. رزق الله العظيم.